حدثني عن مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور وكلها تدور على الفضيلة، والقسم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس، كأنهم لا يعلمون حقيقة ما في هذين الأمرين من عظيم الأجر عند الله سبحانه. والمراد لو يعلم الناس ما في النداء من فضيلة وأجر وثواب، وما في الحصول على الصلاة في الصف الأول من أجر وفضيلة وثواب لاستهموا عليه. وبحث العلماء في هذه الجملة معنى السهم وعود الضمير عليه، أي على النداء أو على الصف الأول، ولم يأتي الضمير عليهما. وهنا النداء هو الأذان، وقد جاء في فضل الأذان والمؤذنين ما يبين هذا المعنى، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الأئمة، نسيت العبارة، نعم، لا، والمؤذنون أمناء. بين صلى الله عليه وسلم أن الأئمة كمسؤولين أو شيء من هذا المعنى، راح عني، والمؤذنون مؤتمنون. فقالوا مؤتمنون، أي مؤتمنون على الوقت. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقالوا حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، أي ولاة الأمور، مسؤولية الأمة، ودعا لهم بالتوفيق والرشاد، بينما دعا للمؤذنين بالمغفرة. ثم سيأتي الحديث: إنك صاحب غنم وتحب البادية، فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. والأحاديث والآثار في المؤذنين إنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إنهم يأتون على منابر من نور، إلى غير ذلك من بيان فضيلة الأذان والمؤذنين. ومما روى ابن عبد البر رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويوجد في السنن البيهقي وأبي داود وغيرهما: لو أستطيع أن أجمع بين الخلافة والأذان، أو لو استطعت من مسؤولية الخلافة لأذنت، أو لولا الخلافة لكنت مؤذنا. ويبين ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فضيلة الأذان والمؤذنين، كما ذكر أبو سعيد بأنه حينما قدم الكوفة سأل، أو قدم عليه قوم من البصرة سألهم، أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من مؤذنوكم؟ قال: عبيدنا. قال: لقد سبقوكم على الفضل، أو لقد قصرتم في حق أنفسكم، أي تركتم الفضيلة لعبيدكم، إلى غير ذلك من فضل الأذان والمؤذن. وهنا لا السهم. أما الصف الأول فقد جاءت النصوص أيضا، هذا النص لو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يذكر، جاء مقرونا مع النداء وجاء منفردا، لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاتهموا عليه أو لجالدوكم عليه بالسيوف. ويأتي الحديث الآخر خير صفوف الرجال أوائلها، ويأتي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ويأتي لتأذنوا مني وليأتموا بي ويأتم بكم من خلفكم، ويأتي إن الصف الأول كصف الملائكة عند ربها، إلى غير ذلك من الفضائل ومن الخصائص التي جاءت في حق الصف الأول. وهنا استهموا، يرى بعض العلماء أن ذلك من السهام، وهل هي سهام القرعة أو هي سهام النبل، يعني لا قاتل بعضهم بعضا حتى ولو تراموا بالسهام، ولكن هذا بعيد. لاستهموا أي جعلوا سهام القرعة، كما جاء في قوله تعالى فساهم فكان من المحبط. فالسهام أجالوا السهام أو اقترعوا بالسهام، جعلوا قرعة لمن يخرج سهمه فيكون هو صاحب الحق. وهذا دليل على أنهم إذا تزاحموا في المجيء في وقت واحد، أما إذا جاءوا متتاليين الأول فالأول فليس أحد أحق بالمكان من غيره. حتى قال العلماء لو سبق ولد عن الصف الأول عن أبيه، لو سبق ولد أباه إلى الصف الأول، هل من حق الوالد على ولده أن يتنحى له لينال فضيلة الصف الأول؟ قالوا لا. وعاب بعض الناس أو بعض العلماء على بعض الناس في من يرسل شخصا خادما أو عبدا أو شخصا آخر يسبقه إلى المسجد ليحفظ له مكانا في الصف الأول أو فيما يليه، لأن هذا تحجير لشخص غائب لا يجوز. فإذا صادف وتقدم الولد ثم تأخر الأب وجاء الوالد ووقف في الصف، جلس في الصف الثاني وولده في الصف الأول، هل من حق الوالد على ولده أن يتأخر لوالده ويقدم والده في الصف الأول؟ قالوا ليس هذا من حق الأب، لأنها فضيلة عبادة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فهو سارع وسابق. وبعضهم يقول إن أراد أن يكرم أباه فهذا من عنده هو وليس من حق الأبوة على الولد، إلى غير ذلك، والطالب مع شيخه وغير هذا، لأن التقدم إلى الصف الأول من حق الشخص في ذاته. وعلى هذا استهموا عليه، يرى كثير من العلماء أن الضمير يرجع لأقرب مذكور ألا وهو الصف الأول، وذكروا عن بعض السلف في الكوفة أن جماعة ازدحموا على الصف الأول فأقرع بينهم وأجلس من خرجت له القرعة. والنداء كما يقولون الاستهام عليه، معلوم بأن النداء أحد أمرين، المنادي المؤذن إما أن يكون شخصا مرتبا ملتزما بذلك فلن ينازعه أحد ولن يشاح أحد معه في مهمته، أما على من يقول يرجع لأول مذكور لا لآخر مذكور ويشمل النداء مع الصف الأول، ففي حالة ما إذا كان الأذان تبرعا ومن حضر الوقت في الوقت أذنت، أما في هذه الحالة وما عليه العالم اليوم في المساجد المنظمة ولها أئمة رواتب ولها مؤذنون معينون، لن يزاحمهم أحد في إيه؟ في الأذان، ولكن قد يزاحمهم في التقدم إلى طلب وظيفة الأذان. فإذا كان في هذا الأمر من حيث إفتاح المجال للتطوع وكل من له صلاحية ويحفظ الوقت وحضر عدد من الأشخاص وأراد كل أن يتقدم تبرعا وتطوعا، فهناك يكون المشاحة ويكون المساهمة. أما إذا كان منظما ومرتبا للمسجد مؤذن فلا يحق لأحد أن ينازعه فيه. وقد استحب العلماء تعيين المؤذن للمسجد وفي أوقاته، ويتحتم ذلك في أذان الصبح بأن يكون صاحب الأذان الأول شخصا بعينه، وصاحب الأذان الثاني شخص بعينه ولا يتناوبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فلو أن بلال تناوب مع ابن أم مكتوم وجاء ابن أم مكتوم وأذن الأذان الأول، ماذا سيفعل الناس؟ سيمسكون عن الأكل ويصلون، فيقع خطأ وارتباك. وأيضا كذلك التثويب في صلاة الصبح في الأذان الأول بالنداء للفجر، الصلاة خير من النوم، ينبغي أن تكون لا يمكن أن ينقلها إنسان إلى في الأذان الثاني أقصد، فلا ينبغي أن يجعلها في الأذان الأول، لأن الصلاة لم يأتي وقت وجوبها بعد. الصلاة خير من النوم عندما يحين وقت الصلاة وحينما يحرم الطعام، والنداء الأول ليس فيه هذا الحكم. فلا ينبغي لإنسان أن يقول أنا أوقظ الناس قبل الوقت وأنا أجعل التثويب في الأذان الأول لأوقظ الناس ليذهبوا إلى المساجد مبكرين، لا، ليس من حقك ذلك، لأنه ستترتب عليه أحكام أخرى. وهكذا أيضا لو أن إنسانا استيقظ من نومه في آخر الأذان عند قوله الله أكبر لا إله إلا الله ولم يسمع في التثويب عند الحيعلتين، هل قال الصلاة خير من النوم أو لم يقلها؟ فإذا كان يعرف صوت المؤذن المعين للأول وصوت المؤذن المعين للثاني لم يلتبس عليه الأمر. وهكذا إذا الاستهام على الأذان أو على النداء إنما يكون متى؟ ما لم يكن هناك مؤذن معين ملتزم بذلك. إذا نستهم عليه يكون الراجح عائدا إلى إيش؟ إلى الصف الأول، لأنه الذي يمكن أن يزدحم عليه في كل فريق وفي كل وقت من أوقات الجماعة، لأن الباب مفتوح والفرصة مهيئة لكل من سارع وسابق إليه. وهذا ما يرجح صحة عود الضمير إلى آخر مذكور أو إلى أقرب مذكور، أي أقرب مذكور إلى ليش؟ إلى الضمير. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. التهجير كما يقول علماء اللغة جميع المعاني مأخوذة من المحسوسات، كل أمر معنوي نقل اللفظ له من نظيره المحسوس. وفاتنا أن نتكلم عن كلمة الأذان في أصل وجودها، فتقولون الأذان مادة آذان، الهمزة والذال والنون مهما حورت فيها ومهما استعملتها آذن مأذون إذن إذن له، لم يأذن في ذلك، كل ذلك راجع إلى حاسة الأذن، فأذن هي الحاسة الأساسية. الأذان إعلام بما يوقع في أذن السامع، إذن له أي أسمعه بأني سمحت له بالدخول. المأذون أي الذي ألقي في أذنه الإذن بالعمل، وهكذا تدور المادة على هذه الحاسة. كذلك التهجير، أصل التهجير من الهاجرة، والهاجرة شدة الحر، وهناك يهجر الناس بعضهم بعضا في القيلولة، لا يتواصلون وقت الهجير كما يتواصلون في اعتدال الجو. والتهجير لما كان الانقطاع وكان هو وقت شدة الحر أي وقت القيلولة، كان لو يعلمون في التهجير أي المجيء إلى المسجد في ذلك الوقت أي في أول الوقت قبل الإبراد بالصلاة. ثم صار علما أو صار عاما في كل تبكير لكل صلاة، هجر للصلاة أي بكر إليها. الأصل فيه الهاجرة في أول وقت الظهر، لأن من شأن الظهر أن ينتظر إليها، وكما جاءت السنة أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا هو لم يبرد وهو وتبرع وتحمل وسابق، عنده رخصة ولكن وفر استعمالها وبادر ولو في الهجيرة وشدة الحر وجاء إلى المسجد. ولقد كان ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحيي القيلولة ما بين الظهر والعصر، يقضيه في صلاة، فقال له في ذلك الناس يحيون الليل وأنت تحيي القيلولة، قال هذا وقت الناس كلهم في غفلة عنه، مع أنه يحيي الليل. وهو صاحب حديث حفصة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكر عبد الله بن عمر قال نعم إيش نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، فلما سمع ذلك ما ترك قيام الليل بعدها، فكان يقوم الليل ويحيي الإيش الهاجرة القيلولة. إذن لو يعلمون ما في التهجير، التهجير أصله من إيش من الهاجرة وقت القيلولة الظهر، ولكن كما يقولون اللفظ خاص والمراد به عام، أصبح اصطلاحا عاما في التبكير إلى المسجد، التبكير إلى الصلاة في أول الوقت. وكما جاء في بعض الآثار من هجر إلى الجمعة كان كمن قدم بدنا. ونأتي الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، الثانية كأنما بقرة. إذن هجر وبدنا تساوي إيه؟ تساوي أي الساعات؟ الساعة الأولى. إذن هجر بمعنى إيش؟ بدر أو بكر. ولو يعلمون أو تعلمون ما في التهجير لسبقوا، السبقوا من السبق والجري، من يسبق من يغلب، ليس المراد الجري الذي هو الإسراع على ما سيأتي. إذا سمعتم نادى للصلاة أو التفريب للصلاة فأتوها وعليكم السكينة، المراد السبقوا أي بادر بعضهم أيهم يسبق الآخر، أي مبكرا إلى الإيش إلى الوقت. نعم. ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة، أو ما في العتمة والصبح. العتمة أو بسكان التائي أو بتحريكها بالفتح، المراد بها باتفاق أنما هي العشاء. وجاء عن بعض العلماء كره تسمية العشاء بالعتمة، لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم هذه بالعتمة إنما هي العشاء، ولكن جاء النص صريحا في هذا في رواية مالك في الموطأ، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة. فلو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أتوهما يعني إيه؟ أدوهما؟ لا، أتوهما في جماعة المسجد ولو حبوا، لأن الإتيان الإتيان يأتي بمعنى الأداء. لو أن المراد أداهما في مكانه ما احتاج إلى أن يحبوا، ولكن المراد لأتى الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو كان يأتي حبوا كما قالوا على المرافق والركب. ونحن نشاهد بعض الإخوان الذين امتحنهم الله في أجسامهم يأتون حبوا، ترونهم يأتون حبوا إلى المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم لو أن الناس جميعا يعلمون ما في العشاء جماعة وما في الصبح جماعة من أجر وثواب، ولم يستطع أحدهم أن يصل إلى الجماعة إلا حبوا على الركب والمرافق لتحمل هذا الحبوى ليحصل على ذاك الفضل. والإنسان يكون معافى ويكون قريب المسجد ويسمع حي على الصلاة، يسمع الإمام يقول الله أكبر، يسمع ضول الضالين آمين، وهو يدور حول المسجد أو يولي ظهره. ليش هذا يا أخوان؟ ليس هناك من علة ولا من سبب إلا أنه لا يعلم فضيلة هذا الوقت، ولا يعلم ما أعد الله لمن يأتي إليه. في أعظم من كون الإنسان يخرج من بيته يأوي إلى بيت الله ويأتي ويناجي ربه: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. في أكثر من هذا يا إخوان؟ إذن هذا الحديث يقف عنده العلماء طويلة ويورد عليه أهل السنن آثارا عديدة. من عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يذكر عن صلاة العشاء: لأن أصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. ويأتي الحديث الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الأول، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما إيه؟ قام النصف الثاني. وهذا عمر يقول أخذا من هذا الحديث: لأن أصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة أحب إلي من أن إيه؟ أحيي ما بينهم. يعني يصلي فردا ويقيم الليل كاملا، ما وصل إلى هذا الحد. ويكفي هناك في عموم الجماعات، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بإيه؟ 27 درجة. والدرجة جاء عنها عنه صلى الله عليه وسلم كأحد. فين روح هذا يا إخوان؟ ثم يأتي في مقابل ذلك يقول عبد الله بن عمر: ما رأينا إنسانا يتخلف عن العشاء والصبح في جماعة إلا أسأنا الظن فيه. يعني من جهة النفاق. وأعظم حديث يحفظه الجميع دون ما استثناء قوله صلى الله عليه وسلم: لولا إيش النساء والصبيان في البيوت لإيش لأمرت بالصلاة ينادى لك، وقدمت رجلا يصلي بالناس، وتخلفت برجال معي بحزم من حطب فإيش أحرق عليهم بيوتهم. الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يرى بأن يحرق البيوت على أولئك الذين ينامون عن إيش؟ عن صلاة الفجر في جماعة. فأعتقد أعظم من هذا زجر، أو أعظم من هذا يعني تنبيه، ليس بأمر هين. ونحن الآن لا حول قوة إلا بالله، كل منا فيه ما فيه، ولكن التفريط التهاون يسهر إلى منتصف الليل فأكثر وينام، ثم بعد هذا ينتظر أن يقول فاتني الصبح. طيب تريد أن تقاتل وأنت لم تأكل شيء؟ ما يمكن هذا. إذا أردت أن تسابق، إذا أردت أن تعمل شيء أخذت عدته، تريد أن تصحى للفجر ولم تنم مبكر، هذا متناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقا ومنهجا في ذلك عمليا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويأتيه جبريل بالوحي من الله ما يترك، يأتيه وينبهه على قدم في نعله وهو في الصلاة ساجد. حينما قفل راجعا من غزوته قال: من يتلأ لنا الصبح؟ انت عايز من يتلأ لك وانت عندك جبريل وعندك الوحي؟ نعم. امر في حق الجميع كناحية عامة يبينها لكل انسان: اذا خفت فوات الصبح لتعب السفر او لطول السهر او لامر ما فعليك ان تحتاط. الان عندك ساعة بجرس، بل حتى جابوا الان ساعة بشريط فيها اذان وفيها قرآن وفيها موسيقى، كل واحد اللي هو عايز. تضبط الساعة على الوقت اللي تريد فتوقظك، صاحب الصلاة يصحى على اذان، صاحب العمل الموعد يصحى على موسيقى، صاحب كذا يصحى على جرس. فاذا كانت الوسائل وجلت ووفرت الى هذا الحد، لماذا لا نعمل هذا الاحتياط؟ اقول كلنا يقصر وكلنا يقع فيما يقع فيه، ولكن يجب ان نتدارك اخطاءنا وان نتدارك الامر مخافة من هذا الوعيد الذي وجهه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على اصحابها. ثم يا اخوان لو جئنا إلى ناحية عملية، إذا نظرت إلى هذا التوقيت في الإسلام، أي أمة في العالم أرقى وأنشط وأكثر إنتاجا وأيقظ في حياتها حينما تصحو مبكرة من فجر يومها في بكرة نهارها في أول يومها وتستأنف يوما جديدا بعمل جديد؟ من أولئك الذين يضيعون أوقاتهم في الليل لعب وفي النهار نوما. إيش النتيجة في هذا؟ يهمنا في هذا الحديث، والكلام في هذا كثير، لكن يهمنا بيانه صلى الله عليه وسلم لشيء خفي علينا يكشف لنا عنه صلى الله عليه وسلم لو يعلمون، ونحن لا نعلم فعلا، لا نعلم ماذا أعد الله لهؤلاء الذين يأتون إلى المساجد كما جاء في الحديث في الدلجة أي في الظلام. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو، شوف ولو يعني ايه، ولو حبوا. وما في واحد الحمد لله جاي حبو، حتى صاحب الحبو عنده عربية اصبحت عربية تدف وتيجي للمسجد، وما في حد مكلف بها. انت معافى وتسمع النداء فعليك ان تجيب. ويكفي الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم الاعمى وقال ما عندي من يقودني وبيني وبين المسجد هذه الوديان وما فيها وكذا وكذا، اذن لي بالصلاة في بيت فصلي. ثم قال ردوه علي، أتسمع النداء؟ قال بلى. قال أجب داعي الله. سبحان الله العظيم. ومن عجب يا إخوان ناحية أريد من علماء النفس علماء التربية أن يتناولوا هذا الحديث، لو أن أحدكم أو أحدهم نسيت أنا دعي أو كان يعلم أنه يجد مرماتين ثمينتين لأتى إليهما. المرمامة كما يقولون ما بين الضلوع، الضلوع أقل جزء عظم من يحمل لحمة، لكن بين الضلع والضلع غشاء بسيطة رابط حاجز، هذا اللحم الذي بين الضلعين. يقول صلى الله عليه وسلم لو أن هذا الذي يتخلف عن صلاة في الجماعة علم أنه سيجد هذه القطعة عند صلاته أو عند باب المسجد لجاء إليها. يعني يأتي إلى لقمة طعام ولا يأتي إلى إيه؟ إلى الصلاة. عامل نفسي عجيب، يعني دافع، كيف تجيب لهذه اللقمة ولا تجيب إلى صلاة مع مناجاة لربك ولقاء مع إخوانك؟ إذن هذا الحديث وحده يحتاج إلى كما يقولون إلى موقف كامل. يهمنا في هذا بيانه صلى الله عليه وسلم لفضيلة النداء، وربط النداء بالإيش؟ بالصف الأول، وربط الصف الأول بالعشاء والإيش؟ والفجر. وهذا كله من بيان فضائل الأعمال والحرص على أداء هذه الإيش؟ الواجبات. إذا حكم النداء، لو يعلمون ما في النداء، النداء يكون واجب ولا مستحب ولا إيه حكمه؟ يأتي الكلام عليه في إنك رجل تحب البادية، فإذا كنت في بادية إلى